بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه. بعد أن تكلمنا على أحكام تكبيرة الإحرام وما يتعلق بها وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا، شرع يتكلم على صفة وضع اليدين في الصلاة إذا كان الإنسان واقفا، فقال: ثم إذا فرغ من التكبيرة، لأن عرفنا أنه يرفع يديه، يكون ابتداء الرفع عند بداية التكبير وانتهاء الرفع عند انتهاء التكبير. فإذا انتهى الرفع ماذا يفعل؟ ماذا يصنع المصلي؟ هل يرسل يديه أو يقبض يديه أو يرسل ثم يقبض؟ هذه احتمالات ثلاثة بعد أن انتهى الرفع عند انتهاء التكبير. قال الله أكبر عند حرف الراء انتهى التكبير، كان رافعا يديه، ماذا يصنع الآن؟ في ثلاث احتمالات، وبكل قال بعض أهل العلم: إما أن يرسل يديه فيكون حال القيام مسدلا يديه كما هو مشهور في مذهب المالكية، وإما أنه يقبض كما هو قول الجمهور. وإذا كان سيقبض فهل يكون القبض مباشرة، يعني ينزل يديه من تكبيرة الإحرام قابضا مباشرة، أو يرسل ثم يقبض؟ طيب، تعالى ننظر إلى كلام المؤلف رحمه الله. يقول: ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقبض بعد التكبير مباشرة ولا يرسل يديه، يعني ليس هناك فاصل بين الرفع حال التكبير والقبض بعد انتهاء التكبير. هذا ظاهر كلامه وهو المذهب. يضع الكف اليمنى على اليسرى، على كوع اليسرى، أو يقبض، سنتكلم على شرح هذا، لكنه مباشرة بدون إرسال، وهذا هو المذهب عليه جمهور أصحابنا رحمهم الله. لكن عندنا قول آخر في المذهب، وهو ما قاله في التلخيص والبلغة، قال: ثم يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسرى. إذن بعد الرفع عندنا قول آخر في المذهب أنه يرسلهما، كما ترى بعض الناس يعني يخفض يديه بعد تكبيرة الإحرام، يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسرى. هذا ليس هو المعتمد. المعتمد أن يخفض يديه واضعا اليمنى على اليسرى مباشرة. فظاهر كلام المؤلف هنا يفيد أنه لا إرسال، وكذلك هو تعبير المنتهى، فإنه قال في المنتهى ما يفيد هذا المعنى، أنه يقبض كوع يسرى بدون إرسال. أما الإقناع فإن عبارة الإقناع وعبارة الشيخ مرعي أيضا في الغاية فيها ما يخالف هذا الظاهر، فإنهما قالا: ثم يحطهما من غير ذكر ثم يقبض. عبارة الإقناع ثم يقبض عبارة مرعي يضع، وسنتكلم على مسألة القبض والوضع هذه، لكن لاحظ هنا ما الذي قاله في الإقناع. يعني هنا في الزاد، والمؤلف الزاد هو مؤلف الإقناع، الشيخ الحجاوي رحمه الله، الحجاوي يقول هنا: ثم يقبض كوع يسرى، لم يقل ثم يحطهما، ثم يقبض، لم يقل هذا. إذن ظاهر عبارته كالمقنع أنه وكالمنتهى أنه يقبض مباشرة لا يرسل. في الإقناع لما ذكر الرفع قال: ثم يحطهما، ثم يحطهما من غير ذكر ثم يقبض. لاحظون، فعنده مرحلة فاصلة بين القبض وبين الرفع، هذا ظاهر تعبيره، وكذلك مرعي في الغاية عبر بهذا التعبير. فيكون ظاهر ما ذكره في الإقناع أنه يرسل، وهو خلاف المذهب، خلاف معتمد المذهب. لكن هل هذا الظاهر مراد له أو لا؟ يعني هذا فيه احتمال أن يكون مرادا له، ولكن يعني قد يقال لم يرد المؤلف هذا، وإنما أراد أن أنه يحطهما، أراد أن يبين أنه لا ذكر هنا، يعني يحطهما بدون أن يكون ذكرا معينا. ولكن عبارته فيها إشكال من حيث الظاهر، المعتمد أنه لا إرسال هنا. طيب، في الشرح الشيخ منصور في شرح الإقناع لم يتعرض للاستحباب الإرسالي، فإنه قال: ثم بعد فراغ التكبير يحطهما أي يديه من غير ذكر لعدم وروده ثم يقبض. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني، لاحظ هنا شيئا، عبارة الزاد ثم يقبض كوع يسراه أي بيمينه كما قال البهوتي في الروض، هنا قال يقبض، عبر بالقبض، وعبر في المنتهى بقوله يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى، يضع، لم يقل يقبض، قال يضع. وكذلك عبر مرعي في الغاية بالوضع تبعا للمنتهى، وهكذا في المقنع، ولم يذكره في التنقيح، فدل على أنه اعتمد هذا، لأن يعني في التنقيح إذا كان اللي في المقنع هو معتمد المذهب لا يذكره، لهذا قالوا أن التنقيح، التنقيح المشبع لا يغني عن المقنع، كما أن المقنع لا يستغني عن التنقيح، كما قال في المنتهى: التنقيح قد كان المذهب محتاجا إلى مثله إلا أنه غير مستغن عن أصله، إلى آخر ما ذكرناه من قبل. المقصود إن لم يذكر هذا في التنقيح فهو اعتمده، فيكون هو المذهب، ذكره في المقنع ولم يذكره في التنقيح، يعني اعتمده وذكره في المنتهى، اللي هو التعبير بالوضع، التعبير بالوضع. في الإقناع كما هنا، عبارة الإقناع كعبارة الزاد، يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر. في الإقناع قال ثم يقبض، يعني بعد أن قال ثم يحطهما من غير ذكر، قال ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر. الشاهد هنا أنه قال يقبض، فهل هذا مما يعد خلافا بين الإقناع والمنتهى؟ يعني هل يقال أن الوضع صفة والقبض صفة، علما بأن المقنع ومتون أخرى كثيرة عبارتهم فيها الوضع كما ذكرت؟ الحقيقة لا ترى في الكتب المعتنية بذكر الخلاف بين المنتهى والإقناع، يعني الشيخ البهوتي له عناية كبيرة بهذا في شرحيه على المنتهى والإقناع، وفي الحواشي في حاشيتيه على المنتهى والإقناع، الشيخ الخلوتي له عناية بهذا أيضا، الشيخ عثمان له عناية كبيرة بهذا، مرعي في الغاية وشارحه سواء عبد الحي أو الرحيباني، كل هؤلاء لم يذكروا الخلاف، يعني لم يذكروا هذه المسألة على أنها خلافية. الخلوتي في حاشية الإقناع لم تطبع فيما أعلم، لكن على وشك الطباعة، يعني قال لما على عبارة الإقناع ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر، أنه عبر بالقبض يعني، فقال القبض ليس بشرط، القبض ليس بشرط، بدليل الدليل، بدليل الدليل، يعني أن الدليل الذي استدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، فهذا هو دليل المسألة، وضع اليمنى على اليسرى، لم يقل قبض، قال بدليل الدليل. وفي المنتهى التعبير بالوضع، يقول الخلوتي وفي المنتهى، يعني الخلوتي يلاحظ أن في فرق في العبارة، فيقول هو القبض ليس بشرط، وفي المنتهى التعبير بالوضع. وأنا قلت لكم أنه كذلك في المقنع، قال ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى، وهذا قال في الإنصاف هو المذهب، نص عليه وعليه جمهور الأصحاب. ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله: يضع بعض يده على الكف وبعضها على الذراع، وجزم بمثله القاضي في الجامع، وزاد والرسغ والساعد، قال ويقبض بأصابعه على الرسغ وفعله الإمام أحمد. يقبض، لاحظ هنا، يقبض بأصابعه على الرسغ وفعله الإمام أحمد. إذن عبارة الإقناع قد تعد خلافا مع المنتهى، وإن لم ينص أحد صراحة على هذا، لكن خلواتي يشير إلى هذا، وكلام الإنصاف فيه إشارة إلى الخلاف في هذا، فلعل هذه من المسائل الخلافية بين الإقناع والمنتهى. ومما يلاحظ أن الزاد غير عبارة المقنع، الزاد غير عبارة المقنع، وهو أيضا في الإقناع غير العبارة، وهذا لا يكون عشوائيا. يعني أنت الآن تؤلف كتابا تعتمد في اللي هو الإقناع، تعتمد فيه المذهب، وتعتمد فيه على التنقيح وعلى الإنصاف وتصحيح الفروع، مجموعة من الكتب المعتمدة، لكنك لا تلتزم عبارة كتاب واحد. يعني ليس كالمنتهى، المنتهى يلتزم عبارة، عبارة التنقيح، ولهذا هو يعني عباراته العناية بها أكثر من عبارات الإقناع. هما كلاهما فرس رهان، لكن عبارات المنتهى أدق في الجملة، والعناية بألفاظها أكثر عند أصحابنا. لماذا؟ لأنه يلتزم عبارات المقنع والتنقيح، لأنه يجمع بين المقنع والتنقيح مع زيادات. ففي الإقناع في نوع حرية أن يعبر الحجاوي بشيء، قد يكون أدق، يغير العبارة بما هو أولى، يغير، يأتي بشيء مماثل مرادف إلى آخره، وإن كان هذا ليس كثيرا، يعني لأنهم يلتزمون العبارات غالبا، لكن الحجاوي أصلا يدقق في العبارات، في حاشية التنقيح، في حواشيه على التنقيح، يناقش المنقح كثيرا في عباراته، وإن الأولى أن تقول كذا وما إلى هذا. لكن في الزاد أنت مختصر، والزاد مؤلف بعد الإقناع، ألف الحجاوي الإقناع ثم ألف الزاد. أظن أنه انتهى من الزاد سنة 966، وانتهى من الإقناع، أو يعني لا أقول انتهى، لكنه يعني في إحدى مخطوطاته 962، ومتوفى 968، لكنه في إجازته لبعض تلامذته ذكر أنه قرأ عليه الإقناع 7 سنوات قبل وفاته. يعني هذا قبل وفاته قطعا، فقرأ 7 سنوات، إذن هو انتهى منه قبل وفاته بأكثر من 7 سنوات، فيكون انتهى منه قبل، يعني في سنة 61 أو قبل هذا. المقصود أنه الزاد 66 كما في بعض النسخ الخطية، فهو لما ألف الزاد أتى بنفس العبارة، وهذا ليس شيئا مضطردا، يعني ليست كل عبارات الزاد موافقة لعبارات الإقناع، بل يغيرها أحيانا، وفي مسائل خلافية، يعني يكون الحجاوي له فيها قولان، قول في الإقناع وقول في الزاد. ولكن هنا تلاحظ أنه أصر على هذه العبارة، يعني ذكرها في الإقناع وذكرها في الزاد، نفس التعبير. هنا قال ثم يقبض كوع يسرى، في الإقناع قال ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر. فهذا يعني قد يقال إن ظاهر هذه العبارة أنه يرى سنية القبض وليس الوضع، فتكون صفتان، صفة اختارها في المنتهى وهي عليها العبر بها في المقنع، وهي التي عليها أكثر أصحابنا، وهي المذهب، والصفة الثانية صفة القبض. إذن الزاد ثم يقبض كوع يسراه بيمينه، المنتهى يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى، وضع، ومعروف الوضع، الفرق بين الوضع مجرد وضع، والقبض يعني وضع وزيادة، ولهذا الخلواتي يعني علق على هذا التعبير، قال القبض ليس بشرط، القبض ليس بشرط، يعني عندنا وضع عندنا قبض، القبض وضع وزيادة، فالخلواتي يقول القبض ليس بشرط في تحقيق، ليس بشرط يعني في تحقيق السنة، يعني نتكلم على أنه شرط من شروط الصلاة، نتكلم ليس بشرط في تحقق السنة في هذه الصفة، القبض ليس بشرط بدليل الدليل وفي المنتهى التعبير بالوضع. انتهى كلام الخلوتي في حاشيتي على الإقناع. طيب، هذا التعليق يعني على هذه العبارة، ثم يقبض كوع يسراه بيمينه. طيب، بعد ذلك قال الشيخ المنصور رحمه الله هنا في الروض ويجعلهما تحت سرته استحبابا، يعني يجعل اليمنى واليسرى بعد أن قبض أو وضع، لم يعلق البهوتي هنا ولا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في شرح المنتهى ولا في شرح الإقناع على مسألة القبض والوضع، فكأنه لا يرى أن بينهما خلافا، يعني كأنه يرى أنه تفنن في العبارة وليس خلافا. فقال ويجعلهما تحت سرته استحبابا، يجعلهما تحت سرته، وهذا كله، يعني هذه الصفة المذكورة كلها تكون في حال القيام. وبعض أصحابنا قال إنه يتجه إلحاق بدل القيام بالقيام، يعني إذا كان الإنسان يصلي قاعدا أو يصلي مضطجعا فإنه كذلك يصنع هذا، يعني ليس هذا قاصرا على حال القيام. طيب هنا يقول يجعلهما تحت سرته استحبابا، ما دليل استحباب هذه الصفة؟ خلاص عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كوع يسرى، وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ والساعد في عبارة أخرى، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني في الصحيحين وفي السنن وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، هذا لا إشكال فيه. وفي حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا في صحيح البخاري وغيره، فلا إشكال في استحباب وضع اليمنى على اليسرى. يعني هنا الخلاف بيننا وبين المالكية في قول مشهور عندهم هل هو المعتمد أو لا، في خلاف بين المتأخرين، لكن على كل الجمهور على استحباب الوضع. لكن هذا الوضع أين يضع الإنسان يديه بعد أن تضع اليمنى على اليسرى؟ أين يكون الموضع؟ هل يكون تحت السرة، فوق السرة، أنت مخير، على الصدر، تحت الصدر؟ هذه الأقوال الموجودة في المسألة. مذهب الحنابلة فيه ثلاثة أقوال، في أو هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى هي المعتمدة، هذه التي ذكرها في المنتهى والإقناع والزاد وغيره، يعني هو المعتمد عند أصحابنا وعليه أكثر الأصحاب أنه يجعلهما تحت سرته، ولا كراهة في غير هذا، يعني هو استحباب ولا يكره أن يضعهما تحت الصدر، لا كراهة، لكن الأفضل أن يكون تحت السرة. وهذا لحديث جاء عن علي رضي الله عنه إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، هذا استدل به أصحابنا رحمهم الله. ويذكر أيضا من حديث ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام يقول وقد احتج به الإمام أحمد، لاحظ يذكر، يعني الآن هو من فعل علي، علي رضي الله عنه إذا قال من أو من قول علي رضي الله عنه إن من السنة كذا وكذا، طبعا إذا قال الصحابي من السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا يقول شيخ الإسلام، وهذا يعني لا تجد في يعني في كثير من الكتب التي تعتني بذكر أدلة الحنابلة وشرح العمدة لشيخ الإسلام، من الكتب التي لا مثيل لها في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة ويذكر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتج به الإمام أحمد. أنا لا يهمني الآن قضية أن يذكر من حديث ابن مسعود من حيث هو، ليه؟ لأن قد يقول قال هذا حديث ضعيف، أين هو، لم نجده، مش عارف إيه، إلى آخر هذه الأشياء التي ممكن أن تراها في تعليقات الناس أو في تخريج في كتب التخريج وما إلى ذلك. حتى أني مخرج المعلق على هذا الموضع في شرح العمدة قال لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود، فولم يجده. شيخ الإسلام بقى بيقول حاجة جديدة، بيقول وقد احتج به الإمام أحمد، وده بيدلك على شيء مهم جدا، أن الأئمة عندهم علم بأحاديث وبآثار لم تصلنا، لم تبلغنا أصلا، يعني ليست في الكتب التي بين أيدينا، وهذه مسألة سبق التنبيه عليها. نحن لا نتكلم على أن الدين ضاع، بل الدين محفوظ ولله الحمد، وحفظ الدين أن تصلك الأحكام، لا أن يصل كل عالم كل حديث، هذا لا يلزم، قد غابت بعض الأحاديث عن الصحابة فضلا عن من بعدهم، فقد تكون العلماء يتناقلون فيما بينهم في الزمان الأول وفي الأزمنة القريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتناقلون أحاديث وآثارا ويجري عليها العمل، ثم إنه يقال بعد ذلك نحتاج فيها بعمل الناس، بعمل المسلمين، بعمل أئمة المسلمين، بقضاء القضاء، بفتية أهل الفتية، وهكذا يكون عليها العمل. وهذا الترمذي يصنعه كثيرا ويشير إليه كثيرا في سننه، ويروي أحاديث وتكون ظاهرها الصحة ثم إنه لا يكون عليها العمل، وأحاديث ضعيفة ويقول عليها العمل. فقضية إحنا سبق الكلام على هذا يعني في عدة مواطن وفي عدة مناسبات، أن ضعف الحديث لا علاقة له بالاحتجاج بما تضمنه من حكم، لأنه قد يكون ثابتا بدليل آخر. وصحة الحديث لا تعني صحة مدلوله، لأنه قد يكون معارضا بما هو أقوى منه، وقد يكون منسوخا إلى آخره. هنا في شيء جديد شيخ الإسلام بيقوله في هذا الموضع، إن احتج به الإمام أحمد. معنى احتج به، إذن لا تأتي وتقول هذه رواية ضعيفة ولا رواية لم أجدها، لأن أنت تتكلم على أن الإمام أحمد احتج بها، مش بس طبعا احتج بها لا يلزم أن يكون صححها، لكنه قبل مدلولها، مؤيد عنده بأحاديث أخرى، مؤيد بآثار، فانتهت المسألة كده. النقاش مع الإمام أحمد في هذه المسألة منتهي، مش منتهي يعني أنه لا قول بعد قول الإمام أحمد، أو لا يحق لأحد أن يرجح غير ترجيح الإمام أحمد، لا، لكن انتهت المسألة في الاستدلال عند الإمام أحمد. يعني لا تقول أين دليله، لم نجد، مش عارف إيه، هذا الكلام لا عبرة به هنا. الإمام أحمد انتهى الكلام عنده، أو انتهى الكلام مع من يناقشه، من يحتج بقوله هنا بأنه احتج بهذا الأثر عن ابن مسعود، أو مش هو مش أثر، ابن مسعود يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا يعني مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أصحابنا إنه أيضا مروي عن أبي هريرة، مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما. روى ابن بطة عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرة. والصحابي إذا قال من السنة فهو يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا علي وأبو هريرة رضي الله عنهما يرويانه، يقولان فيه من السنة، وابن مسعود يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة روايات عن ثلاثة من الصحابة يقوي بعضها بعضا، فلهذا استحب الإمام أحمد رحمه الله هذه الصفة. أيضا هي أبعد عن التكفير، أبعد عن التكفير المكروه في الصلاة، لأن فيه نهي عن التكفير في الصلاة، وفسره الإمام أحمد التكفير بوضع اليدين على الصدر. تكفير فسره الإمام أحمد بوضع اليدين على الصدر، ونص فيه على الكراهة لما ذكر عن أيوب عن أبي معشر قال: يكره التكفير في الصلاة. فالتكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة، وهذا هو الوجه الذي كره به من أجله الإمام أحمد رحمه الله وضع اليدين على الصدر. طيب، هذا خلينا بس نتكلم يعني على مسألة الصدر، سيأتي الكلام عليها، لكن المقصود هنا أن الإمام أحمد احتج بهذه الأحاديث أو بهذه الروايات، وأيضا من جهة أخرى هو أبعد عن التكفير. إذا كان وضع اليدين على الصدر مكروه، فكلما كان أبعد عن الصدر كان أبعد عن التكفير، فهذا أفضل من أن تضعهما تحت الصدر أو على البطن فوق السرة. عندنا رواية أخرى في المذهب أن تحت الصدر أفضل، تحت الصدر أفضل. وهنا تجد في بعض الكتب يعبرون بالصدر، وفي بعضها يعبرون بتحت الصدر، يعني يقولون المذهب فيه ثلاث روايات: رواية تحت السرة وهي المعتمد، ورواية على الصدر، وبعضهم يعبر بتحت الصدر، والمعنى واحد، المراد أصلا تحت الصدر وليس على الصدر، وهذا يعني لا إشكال فيه، معروف في المذهب. الثالثة، الرواية الثالثة، التخير بين الموضعين. الرواية الثانية اللي هي تحت الصدر أفضل، هذه اختارها طائفة من أصحابنا، واحتجوا فيها أيضا بآثار. ففيه رواية عن علي رضي الله عنه أنه رآه جرير الضبي يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. فوق السرة دي يعني لاحظ هنا فوق السرة، فقالوا تحت الصدر لأن المسافة قريبة، يعني على البطن تحت الصدر المسألة فيها قرب يعني. وفسروا به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، اللي هو الرواية التي يحتج بها الآن كثير من المعاصرين على استحباب الصفة المشهورة التي ترونها، اللي هو وضع اليد على الثدي، الصدر نفسه. وهذا لا يقول به أحد من الأئمة الأربعة. لاحظ أني لما تأتيك رواية مشهورة كهذه الروايات ثم يتنكبها الأئمة الأربعة، المسألة ما تبقاش هينة، يعني لا ينبغي للإنسان أن تمر عليه هذه المسائل مرور الكرام، يعني أن يأخذها كده ببادئ الرأي والتفكير السطحي ويقول والله إذا صح الحديث هو مذهبي والأئمة الأربعة، يعني أصلا مش معقولة غاب الحديث على الأئمة الأربعة. وبعدين ده أنت عندك عجب هنا أن الإمام أحمد هو راوي هذا الحديث أصلا في مسنده، يعني قضية أن الإمام أحمد يجهل حديثا من الأحاديث دي قضية أصلا مستبعدة، يعني شلها من دماغك، وده من خاصة من خصائص مذهب أحمد رحمه الله. رجل يحفظ ألف ألف حديث فيعني ما ينفعش تيجي تقول أبدا في الإمام أحمد بالذات لم يعلم هذا الحديث، دي لا ترد في حق الإمام أحمد. ده الشافعي كان يقول أنت أعلم بالحديث مني، أنتم أعلموا بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث شاميا ولا يمانيا ولا غيره أخبرني به. فالمسألة عند يعني إذا جئت عند الإمام أحمد خلاص ما فيش مجال أنك تقول جهله لم يعلمه لعله، كلام ده يعني كلام لا قيمة له. بس هنا في أمر فوق هذا أبعد من هذا، أن الإمام أحمد هو الذي روى هذا الحديث، وهذا شيء يعني يلفت النظر، هذا شيء يلفت النظر، لافت للنظر، أن تروي الحديث ثم تكره الوضع على الصدر. ولهذا لما قال في الإقناع نص عليها قال ويكره على صدره، الشيخ البوتي بيقول إيه؟ نص عليه مع أنه رواه، نص عليه يعني الإمام أحمد، مش نص عليه في الإقناع، لا نص عليه دي يعني معناها الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد مع أنه رواه. البهوتي هنا مش بيستشكل، يعني مش بيقول لك كيف تكره أنت رويت، لا ده عاوز يقول لك مع أنه رواه، يعني هذا النص يدل على أن هذه الرواية ضعيفة عند الإمام، وهي كذلك ضعيفة ليست صحيحة، وإن صححها بعض المعاصرين ولو صحت أو ولو قبلت فلها تأويل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله وغير شيخ الإسلام قالوا هذا، لكن شيخ الإسلام في شرح العمدة قال وما روي من الآثار عن الوضع على الصدر فلعله محمول على مقاربته. شوف كيف يفهم العلماء، أنت ما تجيش بقى تقول رواه الحديث وبعدين ينص على الكراهة، مش أنت جبت الإمام أحمد أتى بكل الصفات الممكنة في المسألة، ثلاث روايات تحت الصدر تحت السرة تخير بينهما، طب باقي ايه تاني؟ باقي الصدر اللي هو الوضع اللي على الثدي نفسه، فقال بالكراهه. اذا ما عندكش مجال انك تقول يعني كل الصفات الممكنه اتى بها الامام احمد وكلها استحبها في بعض الروايات وهو لا يكره صفه منها، ثم جاء في الصدر تحديدا وقال يكره، وهذه الصفه لم يقل بها اللي هي على الصدر، لم يقل بها الحنابله ولا الشافعيه ولا المالكيه ولا الحنفيه، بل نقل بعض أهل الحديث أن هذه الصفة خلاف الإجماع. سهرنفوري في شرح أبي داود ينقل الإجماع على عدم استحباب هذه الصفة، إن لم أهم من هو الذي نقل هذا الإجماع. نعم ذكر عن بعض السلف استحباب الوضع على الصدر، لكن المراد كما قال شيخ الإسلام لعله تحت الصدر، ما روي من الآثار عن بعض السلف يعني، وليس أئمة أربعة لكن جاء عن بعض السلف، والرواية عن الإمام أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله على الصدر قلت لكم إنها المراد بها تحت الصدر، وهذا تصريح من الأصحاب، فيعني ما فيش مجال إنك تقول هي رواية عن الإمام أحمد. لكن حتى عن غير الإمام أحمد ما جاء عن بعض السلف وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة من بعض الآثار عن السلف، شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام قالوا إنه محمول على مقاربة الصدر تحت الصدر، وهو معتمد مذهب الشافعية أنه يضعها تحت الصدر، ولهذا بعض الشافعية يعبر أيضا بالصدر، والمراد عند الشافعية ليس الصفة هذه اللي هي الثدي، وإنما المراد أيضا تحت الصدر، فتنبه. وهذه المسألة من المسائل التي يعني ثارت بسببها إشكالات كثيرة، وسبحان الله أينما حللت وجدت الناس يعني يستنكرون عليك، مع أنك ما أتيت بشيء غريب، شيء عليه المذاهب الأربعة اللي هو عدم الوضع على الصدر، كونك تضع تحت الصدر أو تحت السرة ده مسألة أخرى، لكن بعض الناس مستنكر تحت السرة تحديدا، يستنكرها كثير من الناس، وهي مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. وهذا الاستنكار مبناه على عدم الاطلاع أو على المبالغة في حسن الظن بالمعاصرين في مقابل أئمة المذاهب وأئمة الفقه، لأن طبعا من يعبر بهذا لك هذا حديث رواه أحمد وبعدين يصححه وبعدين يقول لك لا حجة مع الحديث، فيحاول يعني أنت الآن تلجم ما تعرفش تتكلم ما تعرفش ترد، ها حديث صحيح تقول إيه؟ طب ما اللي روى الحديث نفسه نص على كراهة هذه الصفة التي فهمتها من الحديث، وهذه الرواية أصلا فيها ضعف لا تصح، هي رواية شاذة فهي معلولة، لكن حتى لو صححناها فلها تأويل غير ما تفهمه أنت من الظاهر، فلا مجال أن تقول هذه السنة ولا يقبل منك أن تخالف السنة، لا مجال لهذا الكلام في مثل هذه المسائل، بل السنة عدم الوضع على الصدر. هذه السنة عندنا وعند المذاهب الأربعة. يعني جماهير المسلمين، لو ما قلناش إجماع يعني المنقول ده ويعني خففنا العبارة، نقول جماهير المسلمين على عدم استحباب هذه الصفة، وضع اليدين على الصدر. على كل حال أنا أحببت أن أوضح هذه المسألة حتى بإجمال لكثرة الكلام فيها، ونحن لا ننكر على المخالف فيها، ولكن غاية ما نؤمله أن لا ينكر علينا المخالف. إحنا ناس طيبين، وكل اللي بنتمناه عدم إنكار المخالف علينا، مش إن إحنا ننكر على المخالف. يا عم حط إيدك على صدرك، حط إيدك، أرسل يديك تحت السرة على البطن، ما عندناش مشكلة معك في حاجة. كل اللي نتمناه ألا تنكر أنت علينا، وألا تشعر في نفسك بأن إحنا قوم لا نعظم السنة ولا نتبع السنة، وأنك أولى بالسنة منا، إلى آخر هذه الأشياء التي تعرفونها جميعا. قال: ويجعلهما تحت سرته استحبابا. استحبابا لقول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. طيب، رواه أحمد وأبو داود. ثم انتقل رحمه الله إلى النظر، أين تنظر في الصلاة؟ فقال: وينظر المصلي استحبابا مسجده. مسجده يعني موضع، قال أي موضع سجوده، فيجعل المصلي نظره إلى موضع سجوده. قال: لأنه أخشع. هذا هو التعليل، لأنه أخشع. إذن هو الآن احتج بعلة نظرية وليس بعلة أثرية. تعرف أن الأدلة منها ما هو أثري ومنها ما هو نظري. المسألة السابقة تحت السرة أتى فيها بدليل أثري، مع أن لها استدلال نظري هو الذي ذكرناه، اللي هو أبعد عن التكفير، ولكنه لا يذكر جميع أدلة المسألة، هو كتاب مختصر ولا يلتزم ذكر الدليل في كل مسألة، لكنه يشير إلى الأدلة في كثير من المسائل، فينوع لك الشيخ البهوتي رحمه الله. هنا يقول: لأنه أخشى. المسألة السابقة استدل هنا بدليل نظري، المسألة السابقة استدل بدليل أثري، وبعضهم يذكر هذا وهذا، وكتب المذاهب ليست على نمط واحد في التأليف، لن تجد كتابا فيه كل شيء، ستجد كتابا فيه القول المختصر بدون دليل، وتجد كتابا فيه دليل في بعض المسائل دون بعض، وتجد كتابا فيه تصحيح الخلاف المطلق، لا يعتني بالأدلة وإنما يعتني بتصحيح المذهب، وتجد كتابا فيه ذكر الأدلة النظرية فقط أو أكثر من الأثرية، وكتاب فيه الأدلة الأثرية فقط، يعني كالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام وهكذا. من الكتب المهمة في معرفة أدلة المذهب، وذكرت هذا من قبل، الممتع شرح المقنع. هذا الكتاب من أكثر الكتب ذكرا لأدلة المذهب في كل مسألة وفي كل رواية، يعني يذكر لك الروايات المذكورة في المقنع، ويذكر دليل كل رواية، للتنوخي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك شرح الزركشي وفتح الملك العزيز وشرح العمدة وكشاف القناع، مجموعة من الكتب لها عناية كبيرة بأدلة المذهب. فأنت تطلب أدلة المذهب من كتب الأدلة، ولا يصح أن تطلبها من كتب لا تلتزم ذكر الدليل ثم تقول: لم أجد للمسألة دليلا عند الحنابلة وبحثت ولم أجد، أو تعيب على الفقهاء يقول لك: شوف كتب الفقه ما فيهاش أدلة. ما أنت تطلب الأدلة من غير مظنها، اعرف ماذا يريد العلماء من التأليف، ما مقصد المؤلف أو العالم من هذا الكتاب. ابن قدامة لا، ماذا قصد من العمدة، وماذا قصد من المقنع، وماذا قصد من الكافي، وماذا قصد من المغني، كمثال يعني. فما تجيش على العمدة وتقول: والله مش لاقي الروايات في المذهب، وما تجيش على المقنع وتقول: وجدت بعض الروايات دون بعض، ولا أعرف معتمد المذهب ولا أعرف أدلتها، لأنه أصلا لم يرد هذا، ولم يرد استيعاب الأقوال، ولم يرد التدليل عليها أو استيفاء الأدلة، ولا حتى الإكثار منها. والكافي غير هذا، الكافي يذكر الأدلة وقواعد المذهب وتعليلات المذهب أكثر من المقنع، والمغني أوسع وأوسع. فالمقصود أن تعرف ماذا أراد المؤلف من هذا الكتاب حتى لا تلزمه ما لا يلزمه، وهذا أمر مهم أن يفهمه طالب العلم. فمن الخطأ الكبير أن يقال كتب الفقه لا تعتني بذكر أدلة المسائل، هذا طعن في ديانة الناس يا جماعة، طعن في ديانة أئمة الإسلام، ومن أين أتى الفقهاء بهذه الأحكام؟ لا يمكن أن يقول عالم قولا في دين الله بلا دليل، دي زندقة. أن تتكلم في دين الله بدون دليل دي زندقة. أن تتكلم بدليل يناقشك غيرك في فهم الدليل دي مسألة أخرى. أنا أفهم دليل على خلاف ما تفهمه، أنا عندي دليل آخر، نقعد نتناقش مع بعض في وجه الدلالة، دي قضية منتهية، هكذا يصنع العلماء. لكن تيجي تقول لا دليل، الفقهاء يتكلمون بلا دليل، ده رمي بتهمة عظيمة جدا، ترميهم بتهمة عظيمة جدا. وبعدين تستدل بكتب، شو فتحت كتاب معين لم أجد، قريت مثلا 100 صفحة ولم أجد دليلا، ولا قريت مجلد كامل ولم أجد فيه إلا حديث ولا حديثين. طب انت عاوز ايه يعني؟ هل ليس في المذهب إلا هذا الكتاب اللي انت بتشنع به على الناس؟ يعني انظر ماذا أراد المؤلف، والمؤلف قال سأذكر أدلة المذهب، فانت قريت 100 صفحة ما لقيتش ولا دليل. يا جماعة مش كده، نريد أن نفهم ما مقاصد العلماء من تأليف الكتب. يؤلفون الكتب لأغراض معينة. المرداوي في الإنصاف مثلا هو لا يريد أن يذكر أدلة المذهب، مش قضيته، ليس هذا هو الذي دفعه لتأليف الكتاب، ولا حتى أن يذكر الخلاف العالي. هو يريد أن يحقق المذهب والأقوال اللي في المذهب، وينقل لك من الكتب التي فقدت في المذهب ويصحح المذهب. هي دي قضيته في كتاب الإنصاف اللي طبع في حوالي 30 مجلد مع الشرح الكبير والمقنع، وهو طبعا يعني في أقل من هذا، لما طبع مفردا طبع في 11 جزء. المهم هذا الكتاب العظيم الكبير الضخم الفخم الذي هو مفخرة من مفاخر المذهب، ليس من مقصود، شوف مع ضخمته دي، ليس من مقصود المرداوي أن يدلل، مش قضيته أصلا في الكتاب. فما جيش تقول والله أنا الإنصاف 11 مجلد لا تجد فيه إلا مش عارف كم وكم حديث، أحاديث معدودة. المرداوي لا يريد الاستدلال على المذهب أصلا، وإن كان هو في أدلة بالفعل وفيه تعليلات وفيه توجيهات، لكن ليس هذا هو الذي أراده المرداوي من هذا الكتاب. لما ألف التنقيح هو قضيته أن يصحح الخلاف المطلق، وأن يضيف القيود التي رأى أنها ينبغي أن تضاف إلى المقنع، وهكذا. البهوتي هنا مش قضيته في الزاد أن يستدل على كل مسألة يذكرها صاحب الزاد، أو أن يستوفي أدلته، هو بيذكر بعض الأدلة، لكنه ذكر لك في مقدمة الزاد ما الذي يريده من هذا الشرح. لكن في كشاف القناع يتوسع أكثر، يذكر أدلة أكثر، وربما يذكر قولا ثانيا، وربما يذكر اختيارات لي، اختيارات شخصية للبهوتي، توجيهات بحوث، ومظنتها في كشاف القناع أكثر من شرح المنتهى، وهكذا. يعني لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه المسألة، لكنها مهمة وقد عرضت لنا الآن، وسامحون على الإطالة. احنا يعني خلاص اتفقنا على اتفاق أننا نريد أن ننتقل بعد هذا الشرح إلى مرحلة أخرى، ليس القضية قضية أن نفهم الروض فهما يعني وانتهى الأمر، بل نريد أن نفهمه وأن ننتقل إلى المرحلة التي تليه. فيعني بعض الكلام يجر بعضه بعضا، ويكون له استطرادات، وسأعوضكم ربع ساعة زيادة في هذا الدرس، خلي ساعة وربع بدل ما يكون ساعة، عشان بس ما بقاش زعلتكم لما استطردت هذا الاستطراد. فذكر المؤلف رحمه الله دليلا نظريا هنا، قال لأنه أخشع. طيب، لأنه أخشع قد يقول لك قائل لا أنا بأخشع أكثر لما غمض عيني، أو بأخشع أكثر لما أنظر إلى الإمام، فما الذي يستدل به على هذا غير قضية أنه أخشع؟ ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ له روى عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره إلى السماء، فنزل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، ورواه سعيد بسنده أيضا عنه، وزاد فيه كانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، كانوا يستحبون. لما تقال كانوا، التابعي يقول كانوا يستحبون، يعني نتكلم على الصحابة رضي الله عنه. ففسر بهذا قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقالوا أن خشوع البصر هو ذله وانخفاضه، كما قال الله تعالى أبصارها خاشعة، وكذلك جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان خافض الطرف ونظره للأرض أكثر من نظره للسماء. فقالوا أن الخشوع هو خفض البصر وغض البصر، ولهذا يعني قالوا أن هذه الصفة أقرب إلى تحقيق هذا المعنى. فابن سيرين بيقول كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. من أجل هذا استحب أصحابنا النظر إلى هذا الموضع إلى مسجده، يعني إلى موضع سجوده. ولا يكره أن ينظر أمامه، يعني إحنا عندنا احتمالات إذا لم تنظر إلى موضع السجود، إما أن تغمض عينيك وهذا مكروه كما سيأتي في مكروهات الصلاة، فيكره تغميض العينين، ويكره أن ترفع بصرك إلى السماء، بل فيه كراهية شديدة للحديث الذي فيه أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع بصره. في الحديث الثاني لما اشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك، لو ما بال أخوهم يرفعون أبصارهم من الصلاة في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فيكره أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء إذا لم تنظر إلى موضع السجود. لا ترفع، في احتمالات أخرى، التغميض مكروه، رفع البصر إلى إلى إلى فوق مكروه. ولا يكره أن ينظر أمامه، لا يكره هذه الصفة أن تنظر أمامك، ننظر إلى الإمام، وهو مذهب المالكية، الإمام مالك رحمه الله يستحب أن ينظر المصلي أمامه يعني إلى الإمام. واستدل بأدلة على هذا، منها أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا حركة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ورأوا تحرك لحيته الشريفة وهو يقرأ في الصلاة، فقالوا هذا يدل على أنهم ينظرون إليه. فعندنا لا يكره أن ينظر الإنسان أمامه في الصلاة، لكن الأفضل أن ينظر إلى موضع السجود. إذن لما تقول السنة النظر إلى موضع السجود، مش معناها أن يكره النظر إلى غير موضع السجود، لا، ليس بهذا الإطلاق. يكره في مواضع كالنظر فوق، ولا يكره في مواضع كالنظر أمامك. طيب، شيء آخر ننبه عليه، ظاهر كلام المؤلف أنه ينظر مسجده في جميع حالات الصلاة، وهو كذلك، هذا هو المذهب، أنه ينظر كذلك في جميع حالات الصلاة إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر إلى العدو. في الإقناع نص على هذه الفائدة فقال يستحب نظر إلى موضع السجود في كل حالات الصلاة إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر إلى العدو، وكذلك إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات الوقوف بعرفة أو خاف من ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر ويحتاج إلى النظر إلى غير موضع السجود فينظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه. هذا شيء. في استثناء آخر غير مسألة الخوف، وهو ما ذكره في المبدع وغيره، أنه يستحب حال الإشارة في التشهد أن ينظر إلى سبابته، واستدل بخبر ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولهذا استحب بعض أصحابنا هذا، ومنهم شيخ الإسلام في شرح العمدة ذكر هذا، قال يستحب في التشهد أن ينظر إلى إشارته، لكن معتمد المذهب خلاف هذا، معتمد المذهب أن ينظر حتى في هذا الموضع إلى موضع سجوده. ولهذا في الإقناع قدم هذا القول، قال في كل حالات الصلاة. طيب، قال هنا إلا في صلاة خوف لحاجة، فلم يستثني إلا الخوف ولم يذكر قضية أن ينظر إلى سبابته في الإشارة، فدل على أن المعتمد عنده عدم استحباب النظر إلى موضع الإشارة. قال ثم يستفتح ندبا، يعني يستحب الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهو أن يقول قبل بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة ذكرا يذكره، وجاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. ذكرت لكم من قبل أن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في الأذكار الواردة أو العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، ابن رجب رحمه الله يذكر أمرين، يذكر أمرين في هذا. الأمر الأول، هذه العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره، لا تكره صفة منها. كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نحن لا نكره منه شيئا، نجوزه جميعا. فأول شيء أنت تنفي الكراهة عن شيء جاءت به السنة، ما تقولش مكروه، حتى لو استحببت صفة لا يصح أن تقول مكروه في غيرها. ولهذا الأذكار التي جاءت في الأذان، والصفات التي جاءت في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد وفي الاستفتاح وغير هذا كله نحن نجوزه. فالمذهب أن العبادات، العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة من غير كراهة لشيء من هذه الوجوه، خلاص سلمنا هذا. لكن بعضها أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض. وهذا التفضيل قد يكون لكثرة الروايات، وقد يكون لصحة الروايات، يعني بعضها أصح من بعض أو بعضها ورد أكثر، هو أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن رجب ذكر مسألتين مهمتين هنا، قال لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها من هذه، يعني خلاص أنت تجوز الجميع، هل الأفضل أن تداوم على شيء من هذه الوجوه الواردة، ولا الأفضل أن تفعل جميع الأنواع في أوقات شتى، فتنوع مرة تقول هذا الذكر ومرة تقول ذاك الذكر؟ هذان قولان في المذهب، وظاهر كلام الأصحاب هو أن الأفضل أن تداوم على صفة من هذه الصفات، وظاهر أو واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن تنوع بين هذه العبادات الواردة. فدي قاعدة المذهب في العبادات الواردة. فكما قلت لكم من قبل، لا يصح أن تأتي وتقول فات الحنابلة بعض السنن ولم يذكروا مش عارف إيه، يا عم لم يفتهم، هم جوزوها ونصوا على جوازها وعدم كراهة شيء منها، لكن قاعدتهم أنهم يستحبون شيئا من هذه الصفات، مش فاتهم. بلاش الكلمة دي فاتهم وضيعوا السنن، الكلام ده ما ينفعش يتقال يا أخي. هي قاعدة، هي طريقة في الفهم، طريقة في تقرير السنة. أنت لك طريقة أخرى مش مشكلة، ليست مشكلتنا أن تقرر طريقة باجتهادك أو بتقليدك، لكن لا تطعن يا أخي في اختيارات العلماء وتلزمهم بطريقة معينة في فهم الأحاديث وفي الجمع بينها. خلاص، هذه المسألة الأولى التي ذكرت ابن رجب. المسألة الثانية بقى وهي مهمة، قال وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن الجمع بينه من هذه الأنواع، ولا تقتصر على واحد منها؟ يعني خلاص عرفنا أن الأفضل في المذهب على المعتمد أن تداوم على نوع منها، لكن أحيانا ممكن تجمع بين عدة أنواع ما فيش تعارض بينها، فهل يمكن أن حينئذ هل الأفضل أن تجمع بين ما يمكن الجمع بينه، ولا تقتصر على نوع واحد؟ أيضا ظاهر المذهب أنك تقتصر على نوع واحد. ولهذا ابن رجب لما مثل بأمثلة كمسح الأذنين، المذهب أنه يستحب أن يمسحا مرة واحدة بماء جديد، وفي قول ثاني أنه يجمع، قول ثاني في المذهب اختاره بعض أصحابنا اللي هو القاضي عبد الوهاب بن جلبة، أنه يجمع بين المسح مع الرأس والمسح بماء جديد، وهذا خلاف معتمد المذهب، قول يعني غريب في المذهب. وكذلك الاستفتاح، وهذا الذي من أجله ذكرت هذه المسألة. المذهب أن الأفضل أن تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك مقتصرا عليه. يبقى في حاجتين، أولا تداوم على هذا الاستفتاح، ثانيا تقتصر على هذا الاستفتاح. يبقى احنا عندنا مسألتين تنتبه لها، عندنا مسألتان، مسألة الأفضل أن تداوم خلاص، لكن لما الأفضل تداوم وتختصر فهل ممكن تجمع بينها وبين غيرها إذا لم يتعذر الجمع؟ لا، الأفضل أن تقتصر. ولهذا ستجد هذا مضطردا معك في أذكار الصلاة، تكون أذكار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، لكن الأصحاب لا يستحبونها، لا يذكرونها في المستحبات، فتفهم لماذا، تقول إيه وجه ده يعني، طب فين الحديث الصحيح، ليه ما بتقولوش، ليه لم تشيروا إليها؟ نعم لم يشيروا إليها لأنهم لا يستحبون الجمع بين هذه الوجوه الواردة. فالمذهب أن الأفضل أن تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك مقتصرا على هذا الذكر. طب إيه اللي يقابل هذا؟ ما يقابل هذا ما اختاره بعض أصحابنا كابن هبيرة رحمه الله، الوزير ابن هبيرة، أن الجمع بينه وبين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أفضل، فهذا شيء. كذلك أيضا ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من الأصحاب من اختار الجمع بين هذه الألفاظ الواردة فقال الأفضل أن تقول اللهم صل على محمد في الشهر الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن هذا ورد فيه رواية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والقول الثاني اللي هو المعتمد في المذهب، لا ما تقولش على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قل على آل إبراهيم بس، تشهد ابن مسعود. يعني تشهد ابن مسعود هذا لفظه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بيقولش إبراهيم وآل إبراهيم، مع إن جاء في روايات أخرى على إبراهيم. فقالوا هل الأفضل أن تجمع هذا قول بقى أو مسلك من المسالك في المذهب أنه أن تجمع بينهما، وقاله بعض أصحابنا اختار الجمع بينهما. لكن هذه الصفة نفسها اللي هو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جاءت في بعض الأحاديث، يعني عندنا الآن إني على إبراهيم جاء وحده وعلى آل إبراهيم جاء وحده والجمع بينهما جاء وحده، مع إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بين هاتين الصفتين، ولا يصح أن يجمع بين الروايتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا تارة وهذا تارة، فأحد اللفظين بدل عن اللفظ الآخر، ولا تجمع بين البدل والمبدل. فشيخ الإسلام يقول لا تجمع بينهما، ولم يبلغ، يعني يقول لم يبلغني، شيخ الإسلام يقول لم يبلغني، شوف الورع في العبارة، لم يبلغني، مش لا مش موجود، لا لم يبلغني. فابن رجب رحمه الله قال علق عليه قال إيه، قال كذا قال. طبعا شيخ الإسلام عمدة في الحفظ، حافظ إمام كبير، حتى قالوا إن كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، حاجة كده يعني ما آية من آيات الله رحمه الله. فلم يبلغني. فابن رجب برضه مش حاجة بسيطة، ابن رجب ده الحافظ الإمام الكبير، وهو في النقل رأسه برأس شيخ الإسلام، يعني مش ليس شخصا هينا. فراح قال له إيه، قال كذا قال. كذا قال دي لما تشوفها تعرف إنه استنكار يعني إنكار لهذا القول مع الأدب، يعني بس العلماء مؤدبين ما بيهولوش. وابن مفلح يستعمل هذه العبارة كثيرا، كذا قال، كذا يقول لك كذا، ساعات ما يقولش قال حتى، يقول لك كذا، يعني مش عاجبه يعني. فابن رجب يقول كذا قال، معناه مش عاجبني الكلام ده، يعني أنا أستنكر هذا الكلام. ليه يا ابن رجب تستنكر هذا الكلام؟ قال لأنه ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة، وأخرجه النسائي من حديث كعب أيضا ومن حديث طلحة، جاب له ثلاث روايات مش رواية واحدة. هل ده طعن في شيخ الإسلام؟ يعني كده تقول بقى لا طبعا، ما من عالم إلا ويعزب عنه شيء، عادي جدا، ينسى العالم ويخلط بين، ليس الحافظ الإمام هو الذي لا يخلط، لا ده الحافظ الكبير الإمام الحجة اللي هو معتمد اللي هو خلطه قليل، اللي يقول لك ده تام الضبط، عدل تام الضبط، يعني خلطه قليل، يغلط كده في كل 100 حديث يغلط له في حديث حديثين، مش ما يغلطش أبدا. فراح جايب له ثلاث روايات، وده يعني يجعلك، هذه مدرسة، الموضع هذا من قواعد ابن رجب مدرسة في الأدب، مدرسة في الإنصاف، مدرسة في أني لا يعني لا تسلم هكذا، لابد أن تبحث وأن تنظر. لما واحد من العلماء الكبار يقول لم يبلغني كذا أو ليس كذا، دي قرينة، لكن مش معناه أن المسألة انتهت، ابحث فستجد، لعلك تجد، خصوصا لما يكون في خلاف. على كل حال برضو استطردنا مرة أخرى، نرجع إلى كلامنا، المذهب أنه يستحب أن تقتصر على ذكر واحد من أذكار الاستفتاح، وكمان يستحب نوع واحد من هذه الأنواع تداوم عليه. إيه بقى النوع اللي تداوم عليه؟ إيه المستحب؟ المستحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. المذهب أنه يستحب الاستفتاح في الفرض وفي النفل على حد سواء، دي مسألة، ويستحب أن تأتي بهذا الاستحباب بهذا الاستفتاح تحديدا، يستحب أن تأتي بهذا الاستفتاح الذكر ده تحديدا. ليه؟ لوجوه عشرة ذكرها أصحابنا، ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قالوا الذكر ده نحن نستحب، مع إن في الصحيحين حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لما قال أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. في الصحيحين هو، ومع ذلك أصحابنا لا يستحبون هذا، يستحبون سبحانك اللهم وبحمدك، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو لم يرويه البخاري ولا مسلم. يعني من حيث الصحة ما فيش شك، لا شك أن من حيث الصحة يعني الصناعة الحديثية حديث أبي هريرة أصح، لكن الإمام أحمد لا يستحب الاستفتاح به، يجوزه بدون كراهة، احنا خلاص خلصنا مسألة يجوزه دي، لكنه لا يستحبه. طب ليه بتستحب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللي هو رواه أبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه بقى وجه الاستحباب اللي هو ليس في الصحيحين؟ طبعا الصحيحين بعد الإمام أحمد، لكن من حيث الصحة يعني ما وجه التفضيل؟ قالك عندنا 10 وجوه، مش وجه واحد، 10 وجوه راجع في زاد المعاد، نذكر بعضها. أولا قالوا إن روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة، من رواية أبي سعيد، ومن رواية عائشة رضي الله عنها، ومن رواية أنس رضي الله عنه، ومن رواية عمر رضي الله عنه، فعندنا عدة روايات. ثانيا أن هذا الذكر اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختاروه، والترمذي قال عليه العمل عند الصحابة والتابعين. يا سلام، يبقى أنت ممكن تأخذ رواية وترجحها لأن عليها العمل أو لأن الأكثر اختارها. وكان روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك، وأبو بكر هذا الإمام الأعظم بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وكذلك هو مشهور عن عمر. وقالوا أيضا إن هذا الذكر اللي قاله عمر رضي الله عنه للصحابة عمل به بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو روي عن أبي بكر، روي عن عمر، روي عن عثمان وجماعات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القضية هنا إنه عمر عمل به بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختاره الإمام أحمد وعمل به. الشيخ البوتي رحمه الله بيقول وعمل به عمر في كشاف القناع، بيقول وعمل به عمر بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختاره الإمام أحمد وجوز الاستفتاح بغيره مما ورد. مدرسة يا إخوة، هذه مدرسة في فهم النصوص، مدرسة في الجمع بين النصوص، ده مسلك من مسالك السلف، والإمام أحمد ده من أئمة السلف. أنت كده بتقول أنا أتبع مدرسة طريقة كده، طريقة سلكها بعض السلف، السلف لهم مسالك في فهم النصوص، أنت كده ماشي في سلك في سكة كده، في طريق مضطرد، مدرسة في الفهم، وهذا الذي يفيدك إياه التمذهب، أنت تفهم بطريقة مضطردة، مدرسة تسلك طريقة مدرسة كاملة. لو استفتح بشيء مما ورد حصلت به السنة، لكن الطريقة التي نعتمدها هي هذا. ليه؟ لعشرة وجوه ذكرت لكم بعضها. طبعا في من حيث المعنى أن هذا ذكر وغيره دعاء، والذكر مقدم على الدعاء إلى آخره، ويعني ارجع إليه حتى لا نطيل أكثر من ذلك، ارجع إليه في ذات المعاد وفي شرح العمدة لشيخ الإسلام وغيرها من الكتب. طيب، قال شرح المؤلف رحمه الله شرحا مختصرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فقال يقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، سبحان تنزيه، أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك يعني وبحمدك سبحتك، وبحمدك سبحتك، سبحانك اللهم، اللهم اللي هو يعني يا الله، فيها الميم عوض عن حرف النداء، وإذا وجدت فإنه يحذف حرف النداء، فكأنك تقول سبحانك يا الله، سبحان تنزيه، لكن لا يجمع بين العوض والمعوض، ولهذا شذ قول من قال وإني كلما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، فلا تجمع بين يا والميم، الميم هذه عوض عن حرف النداء. طيب، وبحمدك، هذه العبارة وبحمدك، الشيخ هنا الشارح رحمه الله يقول وبحمدك سبحتك، عاوز يقول إيه يعني وبحمدك سبحتك؟ ما المراد بهذه اللفظة المختصرة التي أتى بها الشارح؟ العلماء مختلفون في هذه العبارة سبحانك اللهم وبحمدك، هل هي جملة واحدة والواو زائدة، ولا الواو عاطفة فتكون عندنا جملتين: سبحانك جملة، بحمدك جملة، وبينهما واو عاطفة. فهذا فيه خلاف بين العلماء. ومتعلق الباء محذوف، يعني وبحمدك سبحتك، فالمعنى أني بمعونتك التي هي نعمة توجب علي أن أحمدك سبحتك، وليس بحولي ولا بقوتي. وهذا يكون مما أخيم فيه المسبب مقام السبب. وكذلك قيل في قول الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قالوا هو كقول القائل: أجبته بالتلبية، يعني فتجيبونه بالثناء، إن الحمد هو الثناء. والباء حينئذ تكون متعلقة بحال محذوفة، يعني معلنين، يوم يدعوكم فتستجيبون معلنين بحمده. فالباء هذه منهم من قال هي باء للمصاحبة، وحينئذ يكون الحمد مضافا إلى المفعول، يعني سبحه حامدا، سبحه حامدا له. والتسبيح تنزيه، والحمد ثناء، يعني نزهه عما لا يليق وأثبت له الصفات التي تليق به. ومن العلماء من يقول أن الباء هنا للاستعانة، والحمد حينئذ يكون مضافا للفاعل، يعني سبحه بما حمد به نفسه، يعني ليس كل تنزيه محمودا، في تنزيه لا يليق، كما ينزه المعتزلة تنزيها يظنونه تنزيها لكنه يقتضي التعطيل. فالشارح يقول: وبحمدك سبحتك. فحينئذ الواو هل تكون عاطفة على محذوف؟ والتقدير سبحتك بكل ما يليق تسبيحك به وبحمدك سبحتك، وده اللي المؤلف يرجحه، يعني بحمدك سبحتك، يعني بنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك، وليس بحولي ولا بقوتي. أو إن هذه الواو زائدة كما سبق ذكره. فرجح المؤلف رحمه الله أن المراد بحمدك سبحتك، يعني بنعمتك التي توجب علي الحمد سبحتك. وتبارك هذا فعل لا يتصرف ولا يستعمل منه غير الماضي. تبارك اسمك يعني دام خيره، والبركة هي الزيادة والنماء، ولا يستعمل هذا إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسمك يعني كثرت بركاته. وتعالى جدك، الجد بفتح الجيم اللي هو القدر، تعالى جدك يعني على جدك، ارتفعت عظمتك وقدرك. ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. يا سلام، العلماء هم عارفين التوحيد والحمد لله، وموحدون ويثبتون التوحيد الألوهية. ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. طيب، قال: ثم يستعيذ ندبا، يعني أن الاستعاذة مندوبة مستحبة، فيقول أعوذ من ندبا يعني استحبابا، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا الشارح رحمه الله فسر الاستعاذة، الماتن أطلق ثم يستعيذ، ثم يستعيذ، ما قالش كيف يستعيذ، يعني يقول إيه أعوذ بالله السميع العليم، ولا يقول إيه بالضبط. قال: فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هل هذا متعين، يعني لا يستحب إلا هذا؟ لا، قالوا تحصل الاستعاذة بكل ما أدى معناه، ولكن هذا أولى، لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل ندبا فيقول، ثم يبسمل ندبا استحبابا، لأن البسملة عندنا ليست من الفاتحة، وحينئذ لو لم يأتي بها فصلاته صحيح، خلافا للشافعي، هي عندهم ركن من أركان الصلاة، فإذا لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم فالصلاة باطلة عند الشافعي، وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فقد أتيت بهذا الركن مع الفاتحة. إحنا عندنا يستحب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لم تأتي بها فالصلاة صحيح، هو مذهب الجمهور. ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن، هي قرآن لا شك بالإجماع، آية منه نزلت فصلا بين السور، وكذلك في أول الفاتحة نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها. ليه؟ قالوا لأنها نزلت بالسيف، وقيل لأنها مع الأنفال كالسورة الواحدة، قرنت قصتها بقصتها، ولم يذكر بينهما بسملة باتفاق الصحابة رضي الله عنه. قال: فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، فلا يسن الجهر بشيء من ذلك. طيب، إن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإن ترك التعوذ حتى بسملة سقط التعوذ أيضا، لأن سنة فاتها محلها فلا يرجع إليه. وإذا ترك البسملة حتى شرع في القراءة سقطت كذلك. فهذه كلها أذكار إذا فات محلها فاتت فلا يرجع لاستدراكها. قال سرا ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، يعني في الصلاة يسر، وحتى في الصلاة الجهرية لا تجهر بسم الله الرحمن الرحيم على معتمد مذهبنا، ويخير الإنسان في غير الصلاة أن يجهر بالبسملة أو أن يسر بها، لكن في الصلاة لا يخير. مش لا يخير معنى أنه حرام أن يجهر، لا، لا يخير يعني التأخير ذا إباحة، فأنت يباح لك خارج الصلاة أن تجهر وأن تسر، تخير بينهم، يخير يعني يباح هذا وهذا، لكن في الصلاة لا، مش مباح، الصلاة يستحب، مش مباح بالمعنى احنا عندنا إباحة بالمعنى الواسع اللي هو يشمل المستحب والمكروه كمان ومستوى الطرفين، لا ليس هذا هو المراد. المراد لا يباح الإباحة اللي هي الحكم من أحكام التكليفية الخمسة اللي هي استواء الطرفين، لكن فتقول خارج الصلاة أنت مخير يعني يباح لك، وفي الصلاة لا، ليس مباحا أن تجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو خلاف السنة، السنة ألا تجهر بها، تسر بها حتى في الصلاة الجهرية طبعا. وليست البسملة من الفاتحة يعني ولا من غير الفاتح، لا من الفاتحة ولا من غير الفاتح، وتستحب عند فعل مهم أو عند فعل مهم، وفي نسخة عند فعل كل مهم، فيستحب أن يأتي به الإنسان عند الأفعال المهمة، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال عند دخول المنزل والخروج منه، وسبق عندما تكلمنا في الطهارة في كتاب الطهارة عند البسملة في الوضوء ذكرنا متى تجب ومتى تستحب ومتى تباح ومتى تكره ومتى تحرم، فارجع إلى هذا تجده مفصلا. قالوا أيضا إنها مستحبة تبعا لا استقلالا، فتستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها وليست مستقلة، ليست كالحمد لله مثلا ذكر مطلق، وإنما هذه مستحبة عند الأفعال يعني تبعا للأفعال. ويستحب أن تكتب في أوائل الكتب ولا تكتب أمام الشعر ولا مع الشعر، لأن الشعر يشوبه الكذب والهجو غالبا، ولهذا من أجل هذا التعليل قال ابن فيروز رحمه الله إنما كان في علم ووعظ من الشعر لا يكره فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن أنتم تقولون بالكراهة لأن الشعر فيه الهجو والكذب غالبا، لكن الأشعار التي فيها الوعظ والتي فيها العلم والمنظومات العلمية وما إلى ذلك لا يكره لأنه لا يشوبه الكذب والهجو. قال ثم يقرأ الفاتحة تامة يعني من أولها إلى آخرها لا يترك منها شيئا، كلها ركن كما سيأتينا إن شاء الله، بتشديداتها يقرأها تامة يعني بجميع حروفها بتشديداتها، لأن الشد حرف، الحرف المشدد حرف هو حرفان في الحقيقة، حرف مضاعف، فيقرأها بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة، فلا يجزئ أن تقرأ مرة واحدة بل في كل ركعة. وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، شفت الاستطرادات بقى، مع أن الكتاب مختصر لكن العلماء يذكرون الشبيهة مع شبيهه، لو الكتاب متوسع يتوسع أكثر ويستطرد أكثر، فهنا يتكلم في الفاتحة يعني ما الذي جاء بآية الكرسي؟ استطراد، لما ذكر أن الفاتحة أعظم سورة أو أفضل سورة في القرآن، إذا القرآن يتفاضل، فاستطرد وقال وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. وهذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة أو يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأسماؤها كثيرة، الحمد والسبع المثاني وأم القرآن وأم الكتاب إلى آخره. وفيها 11 تشديدة، فين بعد 11؟ نعد مع بعض، لله هذه أول واحدة، الحمد لله هذه اللام الثانية، والباء في قوله رب العالمين، والراء في قوله الرحمن، والراء في قوله الرحيم، والدين في قوله الدال في حرف الدال في قوله تعالى مالك يوم الدين، الدال في الدين، والياء في قوله إياك، وموضعان إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وإياك، والصاد في قوله الصراط، واللام في قوله الذين وفي قوله الضالين تشديدتان الضاد الضاء الضاد هذه واللام في قوله الضالين الضالين فهذه 11 تشديدة. قالوا يمكن حروف المد واللين اللي هي الألف اللينة والواو المضمومة قبلها واللي هي المكسور ما قبلها لكن لا يخرج بهذا إلى التمطيط ولا إلى المد الزائد والمد الزائد عن حدود التجويد ولا يفرط في التشديد والمد يكره الإفراط. قالوا يكره الإفراط في التشديد والمد هذا تكلف والإفراط في التشديد بأن يعني تبالغ في تحقيقه وتزيد على الحرف الساكن لأن أصلا الشدة تقام مقام حرف فإذا بالغت في هذا وزدتها عن حرف ساكن يكون هذه مبالغة وكذلك الإفراط في المد قد يجعل الحركة حرفا يخرج بها الحركة إلى الحرف فهذا مكروه. قالوا ويقرأها يعني الفاتحة مرتبة متوالية لا تصح إلا كذلك مرتبة متوالية لأنها كذا يعني القرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه فلا بد أن تأتي به على الترتيب وركن والركن أيضا كتكبيرة الإحرام قلنا لا بد فيها من الترتيب والموالاة. لكن لما قال متوالية فهمنا أنه إذا حصل انقطاع فهنا خلل في الصلاة إذا حصل انقطاع فها هنا خلل في الصلاة فصرح بهذا يعني الانقطاع هذا له أحوال هل كل قطع للفاتحة لا تجزئ الإنسان أو أنه يستثنى بعض المسائل نختم بهذه يعني سأشرح هذه المسألة وأختم بها الدرس هذه المسألة تأخذ منا بعض الوقت وأختم بها الدرس إن شاء الله. يقول الماتن رحمه الله فإن قطعها يعني الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال وطال ده إيه ضابط قال الشارح عرفا وطال عرفا إذن مرد الطول والقصر إلى العرف أعادها الشارح يقول جواب قوله إن أعادها وهذا إن تعمد القطع المبطل هذا إن تعمد القطع المبطل فإن كان سهوا عفي عنه يعني كلام الشارح هنا فيه يعني شيء أو اختصار يعني فإنه إذا تعمد القطع المبطل أعادها وأما إذا لم يتعمد فإنه يعفى عنه إذا كان سهوا عفي عنه. في الإقناع قال وإن قطعها غير مأموم بذكر أو دعاء غير مأموم ده اللي هو إيه يعني إمام منفرد بذكر أو دعاء أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها لا إن كان القرآن أو الذكر أو الدعاء يسيرا لا إن كان القرآن الذي حصل به القطع أو الذكر أو الدعاء يسيرا أو كثيرا سهوا عشان كده قلت إن كان سهوا عفي عنه أو نوما فلا يلزمه استئنافها ما حدش بقى يجي يقول النوم ينقض الوضوء احنا قلنا النوم اليسير من قائم أو قاعد لا ينقض كما سبق أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال فلا يلزمه استئنافها ولا يضر القطع في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه إذا أخطأ الإمام يعني كالفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط أو لاستماع قراءة الإمام كان يقرأ الفاتحة وبعدين يسكت استماع القراءة ثم يقرأ إذا سكت الإمام وهكذا فيبني حينئذ على ما قرأه ولا يضر هذا القطع. إذن إن قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها فإن كان مشروعا هنا الشارح يصرح بمفهوم قوله مشروع الماتن لما قال إن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين طب لو كان مشروع قال فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا يعني ولو طال يعني ولو كثر هذا السكوت، لأنه هنا في المتن يقول انقطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، فإن لم يطل فلا تطل الفاتحة. لكن لو كان الذكر أو كان السكوت مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية الرحمة والسكوت لاستماع قراءة الإمام ونحو ذلك، يقول الشيخ منصور رحمه الله لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، يعني حتى لو كثر، يعني هذا الإطلاق، لأن مفهوم المتن فيما ذكره أنه لو كان يسيرا لا تبطل، قال ذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. هنا يقول إن حتى لو كان الفاصل بذكر أو سكوت بذكر مشروع أو سكوت المشروع وكان طويلا بسبب المشروع هو مشروع فطال، فإنه لا إشكال، لا يبطل ما مضى من قراءتها. قال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، يعني لزم الإمام والمنفرد أن يعيد، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. طب والمأموم؟ المأموم أصلا لا تلزم الفاتحة، فإن سكت الإمام يقرأ في سكتاته وإلا فإنه لا يقرأ، لذلك قال لازم غير مأموم. طب عبارة الحقيقة أن عبارة الشارح هنا فيها إجمال تبعا للمتن وينبغي التفصيل هنا، فتنبه معي. المنتهى يقول إن ترك واحدة أو ترتيبها أو قطعها غير مأموم بسكوت طويل أو ذكر أو دعاء أو قرآن كثير لزمه استئنافها إن تعمد وكان غير مشروع. طب هنا بقى نتكلم على، خلاص خلصنا التشديدات، ترك التشديدات، لكن نتكلم على الترتيب. إن ترك الترتيب، ترتيب الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافها. إن ترك القارئ ترتيب الفاتحة، يعني قدم آية على آية، نكس قرأ آية قبل آية عمدا أو سهوا لزمه استئنافها، تمام. بعد كده هو بيقول إيه عبارة المنتهى، إن ترك واحدة أو ترتيبها أو قطعها غير مأموم بسكوت طويل أو ذكر أو دعاء أو قرآن كثير لزمه استئنافها إن تعمد وكان غير مشروع. طب إن تعمد ده إيه؟ قوله لزمه استئنافها إن تعمد، يعني إن تعمد القطع المبطل، إن تعمد القطع المبطل، وده اللي احنا قلناه لو كان سهوا عفي عنه، استدركنا على كلام الشارح هنا في العبارة في أول المسألة اللي هو إن قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، يعني فإن كان سهوا احنا قلنا في الشرح أعادها، يعني إن تعمد القطع المبطل، فلو كان سهوا عفي عنه. إذن لازم استئنافها إن تعمد، يعني إن تعمد القطع المبطل. طيب هذا فيما يتعلق بالترك الترتيب وكذلك القطع المبطل. فعبارة المتن هنا فيها إشكال وكذلك الشرح فيه إجمال ينبغي أن يفصل. الإقناع كالزاد، عبارة الإقناع كالزاد، لأنه في الإقناع قال إن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها أو لم يعتد بها، وفي شرحه نقل عن شرح الفروع لابن نصر الله قال وهذا إذا فات في التشديدة، وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ، أو مقتضى ذلك أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ. أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محله كغيرها من الأركان، فأما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل. الشيخ منصور قال وفيه نظر، فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام لا أن كل حرف ركن. وهذا موضع مهم، حتى لو كان يعني ليس الآن موضع شرحه، لكنه موضع مهم ومفيد في مسائل أخرى. إذن قول المؤلف رحمه الله هنا فيستأنفها إن تعمد، وكذلك عبر في هداية الراغب، لكن في إشكال كما ذكرنا. إن ترك كما في المنتهى، إن ترك الترتيب اللي هو غير كلام في غير المأموم طبعا تركه أو قطعها بسكوت طويل أو ذكر أو دعاء أو قرآن كثير لازمه استئنافها إن تعمد وكان غير مشروع. وإن تعمد يعني تعمد القطع المبطل بخلاف ما إذا كان سهوا أو نوما يسيرا لا تبطل به الطهارة فيعفى عنه. فلو ترك ترتيب الفاتحة أو قطعها بهذا الذي ذكرناه لازم أن يستأنفها مرة أخرى إن تعمد القطع المبطل، وأما حال السهو فيعفى عنه. يبقى الخلاصة مسألة التشديدة والحرف ينظر فيها إلى فوات الموالاة. إن ترك التشديدة يعني التشديدة تقوم مقام الحرف، أو ترك حرفا من الفاتحة فالنظر هنا إلى فوات الموالاة. وإذا ترك الترتيب في الفاتحة فيستوي العمد والسهو، يعني يلزمه الاستئناف سواء كان عمدا أو سهوا. ولهذا الشيخ منصور في شرح المنتهى قال على قول ابن النجار أو ترتيبها، قال أي الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافها. أما مسألة القطع اللي هو بذكر أو سكوت إلى آخره فهذه التي فيها إذا تعمد القطع المبطل. تنبه لهذا، عندنا ثلاث مسائل كل منها له حكم: ترك التشديد أو ترك الحرف النظر فيها إلى فوات الموالاة. مسألة الترتيب، ترتيب الفاتحة بأن قدم آية على آية، هذه يستوي في بطلان القراءة فيها العمد والسهو فيلزم استئنافها. مسألة القطع هذه التي ينظر فيها إلى التعمد، ولهذا لما قال في المنتهى لزم استئنافها أو لازم استئنافها إن تعمد يعني تعمد القطع المبطل، قال الشيخ منصور هناك فلو كان سهوا عفي عنه. إذن هنا في المتن أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها، هنا يعني إشكال، إن ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها، ولازم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة، أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد، هذا مشكل. يعني التقرير هذا على معتمد المذهب فيه إشكال، وإن كان هو في الإقناع قال نحو هذا، قال إن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها، وإن قطعها غير مأموم بذكر أو دعاء أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لازم استئنافها لا إن كان يسيرا. حتى الإقناع فيه تفصيل أكثر من هنا، لكن معتمد هذا الذي ذكرته، أن عندنا فرقا بين مسألة التشديدة أو الحرف ومسألة الترتيب ومسألة القطع. أكرر هذه المسألة لأهميتها، ولأن كثيرا ممن يقرأ الروض لا ينتبه لها. مسألة ترك التشديد أو ترك الحرف النظر فيها إلى فوات الموالاة، إن فاتت الموالاة لازمه الاستئناف، وإن لم تفت الموالاة يأتي بها. وهذا قرأت لكم فيه كلام ابن ناصر الله في شرح الفروع، هذا هو القياس، أن يعيد تلك الكلمة التي ترك تشديدها ما لم تفت الموالاة. المسألة الثانية مسألة ترك ترتيب الفاتحة، فهذا يستوي فيه العمد والسهو، إذا ترك ترتيبها مطلقا فإنه لا يعتد بهذه القراءة. وترك الترتيب يعني أن تقدم بعض الآيات على بعض، ليه؟ لأن ترتيبها شرط لصحة القراءة، لأن من نكس الفاتحة لا يسمى قارئا للفاتحة. ليه؟ لأن قلنا القرآن معجز، والإعجاز متعلق بنظمه وترتيبه، ولأنها ركن فلا يجوز تنكيسها كما لا يجوز ذلك في تكبيرة الإحرام. المسألة الثالثة مسألة القطع، هذه هي التي فيها التقييد بالعمد، إن تعمد القطع المبطل بطلت قراءته ولا بد أن يستأنفها، وإذا لم يتعمد كان سهوا يعني فإنه يعفى عنه، إن كان سهوا عفي عنه. وذكرنا أو ذكر الشارح هنا رحمه الله مسألة القطع المشروع بذكر أو سكوت، إن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة الإمام، وكالسجود التلاوة عند ما يسجد الإمام ونحو ذلك، فإنه لا يبطل ما مضى من قراءته مطلقا، يعني ولو كثر هذا السكوت الذي فصل فيه بين أجزاء القراءة. فتنبه لهذا. وذكرنا دليل أنه لابد أن تقرأها مرتبة، وكذلك التشديد لابد أن تأتي به، لأن الحرف المشدد في الحقيقة هو حرفان، فمن ترك حرفا من الفاتحة لم يقرأ الفاتحة، لأنك أنت مأمور بقراءة الفاتحة. الفاتحة هذه مركبة من كلمات وحروف، فإذا انعدم جزء من المركب، انعدم المركب، لم يعد المركب على ما هو عليه، المركب ينعدم بانعدام جزء من أجزائه، فلا يصح أنك قرأت الفاتحة. ولهذا أيضا لا أبدل حرفا بحرف سيأتينا إن شاء الله إلا ضاد المغضوب والضالين بالضاء، فإنه لا تصح قراءته، يأتينا هذا إن شاء الله عند الكلام على الأمي. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقرأها مرتلة. يعني إيه؟ يعني أن يقرأها بتمكين حروف المد، ولا يمطط، لا يمطط فيها كما ذكرنا، يمكن حروف المد من غير تمطيط، ويقرأها بترسل. معربة، يعني لا تقف على الكلمات في غير موضع نهاية الآية، لا تقول مثلا مالك يوم الدين، لا، هذا ليس مستحبا أن تقرأ هكذا، بل تحرك الحروف المتحركة وتقرأها بالإعراب على آخر الكلمات، لكن يقف عند كل آية. يعني في الفاتحة يستحب أن يقف عند كل آية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، حتى لو كانت الآية الثانية متعلقة بالآية الأولى، كتعلق الصفة بالموصوف مثل الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا متعلق بالرحمن الرحيم، متعلق برب العالمين، أو متعلقة مثلا تعلق البدل بالمبدل منه مثل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الصراط الثانية بدل من الأولى، فتقف عند كل آية، هذا هو المستحب في الفاتحة. قال: ويكره الإفراط في التشديد والمد، وسبق هذا. وإن لينها ولم يحققها على الكمال فلا إعادة أيضا، لكن لابد أن يأتي بأصل التشديد حتى يكون قد أتى بهذا الحرف الذي تضمنته الشدة. ثم قال: واجهر الكل، أي المنفرد والإمام والمأموم معا، بآمين. يجهر الكل بآمين، يعني بقول آمين في الصلاة الجهرية. آمين ليست من الفاتحة، لكن يستحب أن تجهر بها إماما كنت أو مأموما، وكذلك المنفرد إذا جهر بالقراءة. يجهر الكل، أي المنفرد والإمام والمأموم معا، بآمين في الصلاة الجهرية، يقول بعد سكتة لطيفة. بعد سكتة لطيفة ليه؟ ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء. آمين ليست من الفاتحة، ليست من القرآن، ولكنها يؤتى بها بعد الدعاء. وآمين هكذا، آمين الميم فيها مخففة، والأولى في همزة آمين المد، الأولى أن تقول آمين، تمدها هكذا. وهذا يعني ظاهره أن الإمالة وعدم الإمالة سيان، ويجوز فيها القصر، تقول آمين لأن لغة في آمين، لكن المد أولى. طيب، آمين لابد أن تكون الميم مخففة، وانتبه لهذا، لابد أن تكون الميم مخففة. لأنك لو قلت آمين، يعني آمين معناها اللهم استجب، لو قلت آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، فتخرج بها عن معناها. ولهذا ذكروا أو ذكر بعض العلماء بطلان الصلاة عند تشديد الميم من آمين، إذا قلت آمين آمين هكذا تبطل به الصلاة في المنتهى. قال: وحرم وبطلت إن شدد ميمها، عبارة المنتهى حرم وبطلت، هذا المعتمد. ليه؟ لأنها صارت كلاما أجنبيا، وحينئذ يبطل الصلاة عمده وسهوة، حتى لو كنت ساهيا أو حتى لو كنت جاهلا، كلام في الصلاة يبطلها مطلقا. فحينئذ نقول إذا قال آمين حرم وبطلت، مع أن بعض العلماء حكاها لغة في آمين، في الإقناع اقتصر على التحريم فقط، قال يحرم تشديد الميم ولم يقل بطلت، فالمنتهى زاد البطلان. لكن الإقناع والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها لم يذكروا البطلان. إذن آمين مستحبة، والأولى أن تمد الهمزة فيها ويجوز فيها القصر. وظاهر كلامهم أن الإمالة وعدم الإمالة سيان كما قال الشيخ البهوتي رحمه الله في شرح الإقناع. وإذا ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة لا يعود إلى التأمين، لأنه سنة فات محلها كما قلنا في الاستفتاح والتعوذ والبسملة. طيب، متى يقول المأموم آمين؟ يقولها مع تأمين الإمام، يقولها مع تأميم الإمام. احنا قلنا يسكت سكتة لطيفة بعد فراغ الفاتحة، يعني ولا الضالين، يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين، فيجهر بها الإمام والمأموم معا، لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. طب فين الاستدلال؟ قالوا المراد إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنه، إذا أراد أن يؤمن أمنه، فتؤمن مع الإمام، يجهر بها الإمام والمأموم معا في صلاة الجهر. قال فإن تركه إمام، أي ترك التأمين إمام، أو أسره يعني في الصلاة الجهرية، أتى به مأموم جهرا، لأن جهر المأموم به سنة كما أن جهر الإمام سنة، فلو ترك الإمام السنة لا تتركها أنت، فلا يسقط، لا يسقط استحبابها، استحباب الجهر بها من أجل أن الإمام لم يجهر بها، لأن بعض المذاهب، مذاهب أهل العلم، لا يستحبون الإمام الجهر بآمين. ثم أتى بمسألة المهمة، وهي ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، وهذا يعني يحتاج منا إلى بعض التفصيل والبيان، وقد انتهى الوقت وزدنا كثيرا، تجاوزنا ساعة والنصف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، إنه على كل شيء قدير. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.